كتاب القضاة، وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك أن يحكم له بالمال ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر. وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد. وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز. كتاب الدعوى والبينات. وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه، وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يدي رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من هذا بمئة دينار ونقده الثمن، فإنه يقضى بها للمشتري. وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة والهبة والعطية والنحل والعمرة إذا كانت مقبوضة. وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت طلقني ولم تنقض عدتي حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمرأة. وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطأها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها فظهر بها حمل وولدت عند المشتري لأقل من 6 أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به. كتاب الشهادات وأحكامها. وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير الذي ليس بوالد المشهود له ولا ولد ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق ولا خصم ولا عبد ولا شريك ولا وكيل ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة ولا شاعرا يعرف ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعبا بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا قاذفا للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم جائزة يجب على الحاكم قبولها إذا كان رجلين أو رجلا وامرأتين. وأجمع على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة، وأجمع على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم ألا تقبل شهادته، وأجمع على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد بشهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا، وأجمع على أن السكر حرام، وأجمع على أنه من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف، وأجمع على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه، وأجمع على أن المجنون الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة إذا كان عدلا، وأجمع على أن الرجل لو قال لشاهدين اشهد أن لفلان ابن فلان علي 100 دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. وأجمع على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال، وأجمع على أن شهادتهن أو شهادتهن لا تقبل في الحدود، وأجمع على أن العبد والصغير والكافر إذا شهدوا على شهادة فلم يدعوا إليها ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر ثم أدوها في حال قبول شهادتهم أن قبول شهادتهم تجب، وأجمع على أن شهادة 4 على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة، وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه. وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين ويحكم بشهادتهما. وانفرد الحسن البصري فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها.